بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: معنى اللهو في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل. والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل. وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. قبل أن أبدأ بالدرس، أنا رجعت الشريط عمرو بن عبيد هجم علينا أصحاب البدعة، عمرو بن عبيد والمختار بن أبي عبيد. فرجعت الشريط، عمرو بن عبيد كما ليس في خطأ، ولكن من أين جاء الخلل؟ رجعت أنا لشرح كتاب الشيخ الإسلام الرد على الرازي. عمرو بن عبيد تكلم في مسألة فقيل له ابن عمر يقول كذا، سبحان الله الخلل جاء من ابن عمر، لأن ابن عمر معروف أنه تزوج أخت المختار بن أبي عبيد. فقال ابن عمر حشوي، ابن عمر حشوي. ثم ضاع علينا شيء يعني، ولكن هو السبب على التنبيه له أننا ما ذكرنا المعتزلة، لأن المعتزلة معلوم أنهم ظهروا في عهد الحسن البصري، ولكن الكلام اللي جعلنا لا نذكر هذا لأننا قلنا الحشوية، والحشوية لا ارتباط لها بأن القائل معتزلة وغير معتزلي. فالمقصود هو عمرو بن عبيد التميمي، وهذاك المختار بن أبي عبيد الثقفي التميمي مولاهم، مولى لتميم هو. هذا شيء. والأهم عندي الشيء الآخر، وهو أننا قصرنا في شرح بيت الناظم، وهو المهم عندي، وهو قوله والنقل بالمنضم قد يفيد القطع والعكس له بعيد. يعني هذا البيت مقصود الناظم فيه مقصود عظيم، وهو أنه يقول أن النص النقلي سواء كان قرآن أو سنة، الآن نغير المسار، سواء كان القرآن أو سنة يكون قطعي الدلالة على مدلوله إذا قارنه قرائن أخرى كتواتر لفظي أو تواتر معنوي، طبعا المعنى هو الأصل، أو مشاهدة أو أي شيء آخر. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم المعتبرين خلافا للمعتزلة، ولذلك منعوا عليه عقائد نفوا فيه أشياء لأنهم لم يتبنوا هذا الشيء. وكثير من الأشاعرة، وهو الآن خالف الأشاعرة مع أنه أشعري، فإذا أتى شيء نص واقترن فيه أشياء معنوية تقويه كتواتر معنوي نقول بالقطع فيه. ولذلك من الأمثلة الجيدة هنا أن تذكر أن المعتزلة هل يفتون عذاب القبر؟ كيف؟ هل يثبتون الشفاعة؟ مع أن الشفاعة من منين؟ مما تواتر حديثه من كذب ومن بنى لله بيتا وروية شفاعة والحوض ومسح خفين فهذه بعضه. ترون أن النصوص فيها مقطوع، إذن فادت القطع. فلما كانت عقيدتهم يعني هم أعمل عقيدتهم الآن، ما أخذوا القطع. والنقل بالمنضم يعني النص النقلي إذا انضم إليه أشياء أخرى فإنه يفيد القطع. ومن ذلك السنة أثبتوا الشفاعة، فمقطوع بثبوت الشفاعة لأنه انضم إليها أشياء أخرى، وهكذا كعذاب القبر وما شابه ذلك من النصوص. إذن الذي يعنينا هنا باختصار معنى هذا البيت أن النص النقلي إذا انضم إليه أشياء أخرى تقويه كتواتر معنوي أو لفظي أو مشاهدة أي قرينة تقويه فإننا نقول، ويلحق بهذا أي أشياء أخرى مثل البخاري ومسلم، يعني سنة لا تعرض البخاري ومسلم تلقتهم الأمة بالقبول، فتلقي الأمة لهم بالقبول هذا قرينة الثبوت. هذا هو الذي أراده الناظم وهو الأهم. لا مهب للشك، لا الآن قد هل للتكثير ولا للتقليل؟ للتحقيق يعني هنا واضح؟ للتحقيق هنا واضح؟ الرجل نحوي ما هو نعم التحقيق. قد يعلم ما أنتم عليه، هذا للتحقيق. والنقل بالمنضم المفهوم المخالف لكلام المؤلف أنه إذا لم يكن من جامع. هنا الآن نسمح للسؤال فقط بهذا البيت لأنه نعم، ولا سأبدأ الآن ما في سؤال. نعم، إذا مفهوم المخالف لهذا البيت إذا كان النقل لم ينضم معه قرينة، يعني مثلا عندنا الآن حديث ويرويه العدل الضابط عن مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل معنى هذا أن هذا لا يقبل في العقائد إلا إذا احتفت به قرينة؟ لا، هذه سنتعرض لها الآن، يعني اللي هنا في البيت، لأنه لا ليس لا نعتقد هذا، هذا سيمر علينا في قلت لكم في السنة. الإمام أبو حاتم معروف كلمته مشهورة، مالك عن نافع عن عمر إنما تكشف الستار وترى الرسول يتكلم، وابن تيمية قال هذا، قال إن التواتر قد يكون باعتبار قوة السند يعني ثبوته، أو باعتبار ما يحتف به يعني قوة المخبر وثقة المخبر، هذه كافية. وذكروا كلمة أبو حاتم هذه، هذه نحن نتكلم فقط على الجزئية هذه، نحن نوافق على الجزئية هذه، ولكن لا، هناك أشياء لا نوافق عليه، ومنها أنهم بنوا عليها أن خبر الأحاد غير مقبول العقيدة لأنه لا يفيد القطع، نحن لا نوافق على هذا، واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الناظم: المنطوق والمفهوم. المنطوق والمفهوم معروف اسم فعل مفعول من نطق وفهم، والمنطوق والمفهوم يعني لو أردنا نرتب كما فعل بعض الأصول الذين ألفوا في الأصول مثل صاحب معاقد الفصول، ذكر الأمر والنهي والعام والخاص لأن هذه من باب المنطوق، ثم ذكر المفهوم وحده، فالمنطوق هو المقدم ثم بعد ذلك المفهوم. الناظم ماذا صنع هنا؟ ذكر المنطوق والمفهوم ثم تكلم، ثم سيأتي الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين، وهذه كلها من قسم المنطوق، فكأنه استخدم ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس، هذا سؤال عما يلبس فسأله عما، فأراد أن يذكر ما هو المحصور، ثم بعد ذلك الأمر والنهي عليه كلام طويل، ثم والعام والخاص فيسير ويبينها. فالمنطوق والمفهوم، المفهوم موجود في جبلة الصحابة، من الأشياء الموجودة في جبلة الصحابة وفي سليقتهم، وقد ذكرنا شيئا من ذلك اذكرون، ومما نذكره الآن في الذهن من الأمثلة يعني ما ثبت في الصحيحين، أن من رواية أبي صالح عن ابن عمر أن ابن عمر روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اثنان فلا يتناجى دون صاحبهما، فقال أبو صالح: فإذا كانوا أربعة؟ هذا كأنه فهم من اللفظ أن الرابع الأربعة يختلفون، قالوا إذا كانوا أربعة فنعم، فإذا هذا السائل فهم أن الأربعة تخالف، وابن عمر من أهل اللسان فقال إذا كانوا أربعة فنعم، إذا استدل بأي شيء؟ بالمفهوم. لا، مفهوم المخالف. نعم، مفهوم المخالف المفهوم العددي، حسنتي، مفهوم العدد، مفهوم عددي. فالمقصود أن المفهوم مفهوم موجود في جبل ويستدلون به سليقة. فقال هنا: باب المنطوق والمفهوم. ثم قال: معنى له. في القصد قلت أصله، الناظم واضح وهذا جيد منه أنه استخدم أسلوب اللف والنشر المرتب بين تبويبه ونظمه، هو قال باب المنطوق ثم قال معنى له، هذا المنطوق. معنى له في القصد قلت أصله، وهو الذي اللفظ به يستعمل. يقول أن المنطوق، وقبل أن نتكلم عن المنطوق، المنطوق هنا الذي سنتكلم عنه، والمفهوم باعتبار اصطلاح الأصوليين لا باعتبار الاستعمال اللغوي، فإن المنطوق مفهوم، واضح؟ فالمفهوم في اللغة ما يفهم غيره، وهذا شامل للمنطوق. أقيم الصلاة، تقول أفهم من النص إن الصلاة قام، لا تقول أفهم، هذا منطوق المفهوم، قال ما يفهم النص. وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، يعني أي منطوق له مفهوم لك أن تسميه مفهوم، يعني المفهوم بالمعنى اللغوي ما أفهم الشيء، يعني ما يفهم غيره. أما المفهوم هنا فهو ما يفهم من غيره، فانتبه لهذا. المفهوم هنا ما يفهم من غيره، ما لا ليس الذي يفهم غيره، فالذي يفهم غيره يشمل المنطوق المفهوم. هذا استعمال أصولي ليس استعمال لغوي، وهو استعمال مقبول ما دام أنه يوضح المقصود. فقال هنا معنى له في القصد قلت أصل، يعني أن المنطوق هو ما دل على الحكم أو المعنى يقصدون به الحكم في محل النطق، يعني أنه لا يتوقف على مجرد الفهم إلا على مجرد النطق. واضح؟ ما دل على الحكم في محل النطق، يعني محل النطق مجرد أن تسمع النص تقول هذا منطوق، سواء كان من باب النص أو من باب الظاهر. حينما تقرأ قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، ماذا تفهم منها؟ هذا منطوق، إن رحمة الله قريب من المحسنين. حينما تقرأ قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، تفهم من هذا النص منطوق أنه أن الزنا محرم. حينما تقرأ قول الله تعالى تلك عشرة كاملة، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، وبعض الجهال قد يقول إذا كانت عشرة فهي كاملة، فما معنى كاملة؟ قال تلك، لو قال تلك عشرة الثلاث والسبعة كم ستصير؟ فلماذا ذكرت كاملة؟ أقول القرآن عظيم حتى يبعد الوهم. ما الله تبارك وتعالى قال في الآية فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة تلك عشرة كان، حتى لا يفهم أن الواو بمعنى أو، يعني أنت مخير بين صيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجعت، فقال لا تلك عشرة كاملة. واضح؟ فهذا نص أن تفهم منه أنه لابد أن تكون عشرة، ولكن كاملة لأجل إبعاد هذا الوهم. وهذا هو قوله معنى الله في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل. ثم قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل. المنطوق شيئان، نص وهو الذي لا يفيد لا نص الذي لا يحتمل غير ما نطق به أو ما نطق به، كما ذكرنا الأمثلة. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، يحتمل هو غيرا، غيرا ما إعرابها؟ مفعول به. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، ما لا يعني يحتمل يعني غيره. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، إن احتمل الغير احتمل، فاحتمل مثل وإن أحد، أو مثل إذا السماء انفطرت وما شابه ذلك. هذا على مذهب من؟ البصريين. أما الكوفيون فيرون جواز إلى أدوات الشرط أن تليها الأسماء، أن تليها الأسماء. فإن احتمل غيرا فهو الظاهر، ولكن ماذا يقدم، المحتمل المرجوح ولا الراجح؟ يعني الذي يحتمل غير احتمالا مرجوحا هو الظاهر. فمثلا نصوص العموم، نصوص الإطلاق، ألا تحتمل التخصيص؟ تحتمل. كم من نص فيه مخصصات؟ ألا تحتمل النصوص المطلقة التقييد؟ فعندك نص لم تجد ما يقيده، ونص لم تجد ما يخصصه، فإلى أي شيء تصير؟ لماذا؟ محتمل لغير احتمالا مرجوحا. وهم يمثلون حينما تقول في الأسد جاء الأسد، قد يراد به الأسد المفترس وقد يراد به احتمالا مرجوحا، ولكن نحن نريد ما يتعلق بالأحكام، ليس لا نريد أسدا ولا ذيبا، نريد شيء يتعلق بالأحكام مثل العام ومثل المطلق. ثم قال والكل من ذين، ذين يرجع إلى النص والظاهر، له تجلى أي ظهر، أي تجلى وظهر إطلاق النص عليهما. فالظاهر فالنص واضح أنه نص، ولكن الظاهر كذلك يسمى نص. لأنه يفيدك شيء من نفس اللفظ وإن كان دون دلالة النص. ثم قال وفي كلام الوحي ونعم وفي كلام الوحي كذلك بيت إيش؟ نعم. وفي كلام الوحي يقول إن النص له استعمالان آخران غير النص الظاهر غير النص والظاهر. يطلق على ماذا؟ يطلق على أي شيء يدل، فكل شيء يدل على شيء معين فهو نص. فعلى هذا يطلق على الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعلى نصوص الأئمة. نص الإمام أحمد على كذا، نص الإمام مالك على كذا، نص الشافعي على كذا، هذا يعتبر نص. ومنه قولهم نصوص الشرع متضافرة على هذا الشيء. ماذا تفهم من هذا اللفظ؟ أكثر الناس يفهم معنى الكتاب والسنة. قد يكون كتاب وسنة ومعنى صحيح وقياس، تجد الحين حتى يعبر ابن تيمية وغيره من أهل العلم بهذه الألفاظ. نصوص الشرع متضافر على هذا الأمر، المتبادر أنها نصوص الكتاب والسنة. لا، يقول تجد يدل على هذا الكتاب والسنة والمعنى الصحيح والقياس الصحيح وما شابه ذلك، المتضافر هذا يسمى نصا. لا، هذا باستعمال الفقهاء، قال العلماء هذا باستعمال الفقهاء، هذا خاص باستعمال الفقهاء. الإطلاق الرابع يطلق النص إطلاقا ضيقا على الكتاب والسنة، هذا القول في الوحي. ومنه قولهم لا قياس في مقابلة النص، يقصدون في مقابلة الكتاب والسنة. معنى عام خاص. هذا أضيق. ولذلك حينما تكلموا سيأتينا إن شاء الله في باب القياس اللي هو من آخر النظم في هذا الكتاب، حينما ذكروا مسالك العلة يذكرون ناس يقول النص والإجماع والاستنباط، مسالك العلة يعني الطرق التي كيف تستخرج فيها العلة، النص والإجماع والاستنباط، هذه مسالك إثبات العلة. فهنا هذا هو إذن إطلاق النص كم أصبح الآن؟ أربعة. على النص وعلى الظاهر وعلى أي شيء يدل على أي شيء على معنى، ويطلق على الوحي وهو الكتاب والسنة. ثم قال وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. ثم ذكر قال هل النص ينقسم إلى صريح وغير صريح، أم هو صريح فقط والباقي مفهوم؟ أكثر المتكلمين ومنه ابن الحاج وغيره من أهل العلم على أنهم قالوا النص صريح وغير صريح، والذي صريح كما ترون النص والظاهر، وغير الصريح هو المفهوم. والذي سيذكره في النظم هنا خمسة أشياء. عموما الباب المنطوق والمفهوم من الأبواب المهمة في هذا النظم، لأن الشريعة يا منطوق مفهوم، وهي هذه الخمسة، وبعضهم يقول ثلاثة، ولكن نحن نريد ما سيتكلم عنه هنا هو في هذا النظم: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء، وبعضهم يسميها دلالة التنبيه، ومفهوم الموافقة، ويسمى التنبيه، يسمى تنبيه الخطاب، ويسمى فحوى الخطاب، ويسمى لحن الخطاب، ويسمى بالقياس الجلي. ما هو هذا؟ هو مفهوم الموافقة، لو أسماء كثيرة احفظها. مفهوم الخطاب ولحن، ستأتي إن شاء الله، ولحن الخطاب، ويسمى بتنبيه الخطاب، ويسمى بمفهوم الموافقة، ويسمى بالقياس الجلي. الخامس دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة. ما ليس بالصريح فيه قد دخل. فننظر الآن، عندنا ثلاث دلالات مشهورة عند أهل العلم، وهي دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الإجزاء. فما دل عليه بالمطابقة والتضمن فهو النص، يعني أقصد أن أقول المنطوق، فهو المنطوق حتى يكون الأمر أوضح. وما دل عليه بالالتزام فهو المفهوم. وهذا يستدعي أن نبين ما هو ما هي دلالة المطابقة وما هي دلالة التضمن؟ دلالة المطابقة هي دلالة الشيء على كل معناه. وحينما يقال لك ما هي الصلاة؟ هي تلك العبادة المفتتحة المختتمة بتسليم، فيها الركوع والسجود، هذه هي الصلاة مطابقة. وتضمنا الركوع والسجود مثلا، والتزاما كالطهارة. وبالأمثلة الواقعية حينما يقول لك ما هو البيت، هو تلك هذا المبني بغرفه وما فيه، هذا مطابقة. ودلالة على السقف دلالة تضمن، ودلالة على الجدار دلالة التزام، لأنه ما يمكن يكون السقف إلا بجدار. كذلك يمكن تطبقها من ناحية أخرى، البيت كما قلنا دلالة على ما فيه دلالة مطابقة، ودلالة على غرفة من الغرف، وملتزم اللباني يعني اللزوم يكون داخل وكون خارج. لا اللزوم خارجي، دلالة اللزوم خارجية، أنه البيت هذا أكيد أنه بناه شخص ملتزم لهذا الشيء. فنأتي الآن دلالة النص، يا أما مطابقة أو منطوق، يا أما مطابقة أو تضمن، ودلالة المفهوم دلالة التزام. وحينما تقرأ تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذه فيها ثلاثة أحكام. ما هي ثلاثة أحكام؟ في أشياء ظاهرة، وعلى المولود له رزقهن، رزق من؟ المرضعات زوجته، هذا ظاهر، هذا منطوق فيه كل يفهم. ولذلك المنطوق يشترك فيه ربما مع غير مع العالم غير العالم. ولكن لو قلت لشخص من فتى قرأت عليه قولة الله تعالى من فتياتكم مؤمنات، ما هو منطوق هذا النص؟ أنه يجوز للشخص الذي لا يستطيع طول حرة أن يتزوج، ولكن لابد تكون مؤمنة. هل يفهم غير العالم أنه يختلف غير المؤمنة عنها؟ لا ما يفهم. ولذا قال العلماء لا يجوز زواج، لا يجوز الأمة الكتابية، مع أنه يجوز الحرة كتابية. نرجع لآية البقرة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذه لا تأملت فيها ثلاثة أحكام. ها؟ فيها النفقة وهي على من، وفيها إثبات النسب، لمن النسب؟ وعلى المولود له، له النسب. وإذا كان له فيجب النفقة له كذلك، واضح؟ التزام، التزام. لا تقرأ ما يدل النص على النسب، ولكن اللام ملتزم لهذا الشيء، ما دام انه مولود له فهو نسبه، وما لحقه نسبه يجب عليه، تجب عليه نفقته. فصرح بالذي قد يجادل فيه، وما هو هذا؟ قد يقول ما تجب عليه النفقة لانك زوجتي انت ترضعين ولدي، فصرح فيه حتى لا يقع فيه جدال، وان كانت زوجتك لا بد ايش من النفقة. اذن هذا هو في ما هو موجود في هذه الأبيات.